بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين رحمه الله. والآن مع المادة. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا حول الشفاعة هو الحديث الذي لا يزال كلامنا متصلا حوله. والكلام يا إخواني على الشفاعة كلام حق بين باطلين، حق بين باطلين، باطل الإفراط وباطل التفريط. وأهل السنة يجمعون بين نصوص الشرع بينما المفرطين يعملون نصوصا ويهملون أخرى، والمفرطون يعملون ما أهمل المفرطون ويهملون ما أعملوا. وأهل السنة يجمعون كافة النصوص. ولذلك نقول دائما أهل الباطل ليست لديهم أدلة، أهل الباطل ليست لديهم أدلة، إنما هي الشبهات. ولذلك فإذا وجدت نصا أو نصوصا، يعني لما كتب من ينكر الشفاعة مثل مصطفى محمود في جريدة الأهرام كتب مش عارف كام آية قرآنية، والذي يثبت الشفاعة يرد كام آية قرآنية. هذا تمام، هذه اسمها شبهات، لأن الدليل فهم صحيح في نص ثابت. عندما تقول دليل يبقى لابد أن تجمع بين إيه؟ فهم ونص، ويشترط في الفهم أن يكون صحيحا وفي النص أن يكون ثابتا. فإذا كان نصا بغير فهم فليس دليلا، وإذا كان الفهم غير صحيح أو النص غير ثابت فلا يسمى دليلا. والكثير من الناس بتأتي بما يحتاج إلى أدلة وتدعيه أنه أدلة، يعني مثل ما ذكره ابن كثير في تفسيره لما ذكر عن القعنبي أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونادى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذته غفوة وجاءه الرسول في المنام وقال له قد قبل منه. هذا الكلام يظن الناس أن ابن كثير أورده للاستدلال، لا، ابن كثير أورده لجمع ما جاء في المسألة من نصوص، ولكنه كما يقول شيخ ابن الإسلام ابن تيمية يقول وكلام القعنبي لا دليل عليه، يعني محتاج إلى إيه؟ إلى دليل، فكيف بنا نستخدمه دليلا؟ فنقول إخوة الإسلام النصوص التي نفعت الشفاعة، نفت الشفاعة كقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه نفت الشفاعة الباطلة، نفت الشفاعة عن الكافرين وغير المستحقين. والنصوص التي أثبتت الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، أثبتت الشفاعة الحق ولم تثبت الشفاعة الباطلة. فيأتي نفاة الشفاعة ويقفون عند قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فيعمموها وهي خاصة بالكافرين، ويأتي مثبت الشفاعة ويقولون قل لله الشفاعة جميعا فيثبتون شفاعة أوليائهم بهذه النصوص. وأهل السنة ينفون الشفاعة الباطلة ويثبتون الشفاعة الحق. والشفاعة لغة مشتقة من الشفع، والشفع يعني الزوج ضد الوتر، الوتر الفرد والشفع الزوج. فلا تفهم الشفاعة إلا أن هناك داع يطلب من الله وآخر يدعو بنفس دعواه، فيصبح الثاني شافع في دعاء الأول، يصبح الثاني شافع في دعاء الأول. فلا نفهم الدعاء إلا على ذلك. على هذا فإن رب العزة سبحانه وتعالى أذن لكل إنسان أن يدعو لنفسه، فالأنبياء يوم القيامة كلهم يقولون سلم سلم سلم، حتى إذا طلبت منهم الشفاعة يقولون لست هناك لست لها، يعني إذن يدعو لنفسه. فإذا طلب منه الشفاعة بالدعاء لغيره تضرى وتنحى وقال لست لها وأحال على غيره، حتى تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يتصور البعض إن كل ناس بيحبوا النبي بتاعهم فبيطلعوه هو أفضل خلق الله، والمسلمين من ضمن هؤلاء فبيطلعوا النبي بتاعهم أنه أفضل خلق الله ويقولون له الشفاعة العظمى. فهذا الأمر يسير عليه أهل الباطل، فطلع ترى كل أصحاب طريقة يقولون عن شيخ طريقتهم أنه هو الذي ينجو من تعلق به يوم القيامة، الشاذلي والنقشبندي كل واحد قال أنا يوم القيامة حأخذ أتباعي وأدخلهم الجنة، كل واحد. وكل هذا الكلام كذب، إن صحت نسبته إلى قائله فقائله كذاب، وإن كان الناس مختلقين له على قائله فهم كذبة يكذبون عليه وعلى الله رب العالمين. لكن يصبح الكلام إيه؟ كذب. لكن لا تقل هذا كذاب حتى تعلم أن صحة أن نسبة الكلام إليه صحيحة، ويبقى أن نقول هذا الكلام كذب، أنه واحد يقول أنني أقف عند الصراط وأخذ أصحابي أو أخذ أتباعي أعبر بهم الصراط، هذا كله من الباطل الذي لا ينبغي لمسلم أن يعتقده. لكن يا إخواني هناك مسألتين في أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء يوم القيامة. انتبه للمسألتين لتحقق الأمر، وكلها بفضل الله رب العالمين. الأولى أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعث للناس جميعا وتبعه من الأمم أكثر ممن تبع كل نبي من الأنبياء يستحق أن يكون صاحب المنزلة العظمى، المقام الرفيع، المقام المحمود. فالمقام المحمود هو أن يأتي الناس بعد حيرة شديدة فيسألون الأنبياء أن يشفعوا لهم، فيتنحى كل نبي ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه الشفاعة فيشفع لهم، فهذا هو المقام المحمود. ولسوف يبعث يعني الله عز وجل يبعث نبيه المقام المحمود في هذا اليوم على سائر الخلائق، استحقه لأنه صاحب أكبر دعوة واستجاب له من الناس أكثر مما استجاب لغيره من الأمم. هذا إخوة الإسلام الأمر الأول. الأمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى لأنه تبعه أعظم ما تبع سائر الأنبياء والمرسلين، وكل نبي بعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي الخاتم إلى الناس كافة. وانتبه إلى أن نبي خاتم لابد أن يبعث للناس كافة، أما كل نبي فيبعث إلى قومه، حتى إذا أراد الله ختم الرسالات يبقى دين يدين به كل الناس. المسيح كما هو باق فيما بيد أهل الكتاب إلى اليوم يقولون بعثت لخراف إسرائيل الضالة، يعني إذن بعث لبني إسرائيل ولم يبعث لغيرهم، بعثت لخراف إسرائيل الضالة، إذن هذه بعثته. السبب الثاني في أن الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم حيث قال لكل نبي دعوة مستجابة، فعجل كل نبي دعوته في الدنيا وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا اختيار رب العزة، يريد أن يكرم كل نبي بأن يجعل له دعوة يقينية الإجابة، لأن الدعوة مستجابة أي معروف مصدقا أنها مستجابة، دعوة يقينية الإجابة. كل نبي تعجل دعوته وبقي النبي الخاتم الله عز وجل ألهمه أن يدخرها لليوم الآخر، لآخر يوم، اليوم الآخر، أن يدخرها فيجعلها شفاعة لأمته، من أجل ذلك كانت له الشفاعة العظمى. إذن المسألة ما هيش مسألة لأننا نحب نبينا فنحن نقدمه على سائر الأنبياء، إنما هو تقديم الله رب العالمين. هذه مسألة. المسألة الثانية نعلم أن الشفاعة ليست إبطال حق ولا إحقاق باطل ولا تغيير أمر أراده الله رب العالمين. نفاة الشفاعة ينفونها على أن رب العالمين في كلامه، والشفاعة ليست كذلك، ليست كذلك. مثبت الشفاعة الباطلة يثبتون لبعض الخلق على الله دلالا بحيث أنه يجعله يغير ما قرر، هذا باطل، هذا باطل. إلا أبو طالب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: أتدري ما اجتمع عليه قومك؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال: من أخبرك هذا؟ قال: أخبرني ربي. قال: استوصي بربك خيرا. الرب اللي أخبرك به خلي بالك منه. قال: أنا أستوصي، انظر، أنا أستوصي به خيرا، بل هو الذي يستوصي به خيرا. إذن الفهم الباطل اللي عند الناس أن هذا الإله يعتنبه، لا، هذا الإله هو الذي تأتيني عنايته، تأتيني عنايته، ولا يصلح أمري إلا بعنايته. وهم في الدنيا يرون أن الإنسان يشفع عند من يحب فيغير قرار. إذن رب العزة سبحانه وتعالى ما أبطل بهذه الشفاعة حقا ولا أحق باطلا ولا غير قرارا. قد يكون أمثال هذا موجود عندنا في الدنيا، تلميذ في المدرسة وعمل خطأ، قالوا له: مش هتخش الميد ولي أمرك. فجاء ولي الأمر، هيعمل إيه؟ يخش، يأخذ عليه الأمر التعهد، يجلسه معه يتفق. لكن يصبح شرط الدخول مجيء ولي الأمر. فرب العزة سبحانه وتعالى يريد أن يعلي منزلة نبيه على رؤوس الخلائق. جاهد الجهاد المرير الطويل فبال رفعة يوم الدين. خرج من الدنيا ولم يأكل من خيراتها، لم يرى صميطا بعينه قط، يبقى هكذا. خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير يومين متتاليين، من في كل يأكل خبز شعير. خرج من الدنيا يعني يمر على عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين، لا يقل في بيوته نار. هذه الشدة التي عندنا، من يقول: يا سلام، والفقر والناس فقراء والناس والفقراء. والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحاب الرسول يقول لأصحابه: أول كلكم ثوبان، كل واحد فيكم عنده ثوبين، والواحد فينا عنده 70. هل نقول 70؟ هذا ليس بالمبالغة، لأن عد كم فلنة، كم فلسول، كم جلبية، كم تجد المسألة. لكن الرجل قد لا يجد إلا إزار ليلتحف إذا نام ويتذر به إذا استيقظ. الرجل اللي قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك به حاجة فأنكحنيه، قال له: ما تصدق؟ وقال لها: نصف إزاري، كل من يملكم الدنيا إزار، يعني حتى ما فيش رداء على كتاف، صدر وظهر مكشوفين، لها نصف إزاري. ونصف إزاري يعني إيه؟ يعني تلبسه أحيانا وألبسه أحيانا، أدي لها نصف إزار، يعني أنا قاعد في نصه من الإيجار. ولا يستطيع، ليس معه من يدفع هذا الإيجار. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي قاد هذه الأمة وتحمل تلك الشدة، رب العزة يعلي قدره يوم القيامة وهذا عدل وفضل، عدل من الله وفضل منه سبحانه. فتكون هذه المنزلة على سائر الخلائق، الأولى على سائر الخلائق، والثانية منا على المؤمنين، على كل مؤمن إن رب العزة يفتح الجنة فيدخل منها، فيدخلون من الجنة، يدخلون باب الجنة. يأتي بعد ذلك الشفاعات التي يشارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء بل والمؤمنين. الشفاعة للناس، منها أول شفاعة، شفاعة لأقوام استحقوا النار فيعفو الله عز وجل عنهم فيدخلهم الجنة. برضو يبقى القرار والفهم إيه؟ أن رب العزة جلت قدرته قدر أن مستحق النار هذا في المشيئة يعفو الله عنه بشفاعة الشافعين. مش قدر الله أن يدخل النار ثم لما جاء الشافع يشفع غير الله قراره، لا، إنما يعلي الله عز وجل منزلته. لذلك يا إخواني لا ينبغي أن نقيس الأمور التي هي عندنا على أمور الدنيا. إحنا بنغير قراراتنا في كثير من الأمور، يأتيني رجل أحبه وأجله وأقدره ويقول له فلان ده يعني مطلوب له كذا وكذا، يا أخي فلان ما ينفعش فلان ما يصلحش، يقول يا أخي اتقل على الله. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا يقول اشفعوا تؤجروا، ويجري الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا تؤجروا ويجري الله على لسان نبيه ما يشاء. إذن اشفع أعلم أن هذا وما هذا رجل مستحق هذا كذا هذا كذا، فيغير قراره هؤلاء الناس في الدنيا. لكن رب العزة سبحانه وتعالى إنما يقدر الأمر بأسبابه. هذا يستسحبه الملائكة إلى النار فيشفع فيه مقبول الشفاعة، فرب العزة يعفو عنه. وهذا الفارق بين المعتزلة والخوارج من جانب وأهل السنة من جانب آخر. المعتزلة والخوارج يحرمون رب العزة من العفو، رب العالمين وليس لو أن يعفو رب العالمين، وتحكمون عليه بأنه لا يعفو، إذن فماذا يملك؟ وعندما يقول رب العزة قل لله الشفاعة جميعا، فتأتي أنت تنفيها، ثم أين الذي أثبته رب العزة؟ قل لله الشفاعة جميعا، يبقى لابد أن هناك شفاعة هي لله رب العالمين كله. لا تفهم هذه الشفاعة لا بالتفريط ولا بالإفراط، لا بالتفريط في أنه لا يشفع أحد، ولا بالإفراط في أن صاحب الشفاعة يأتي إلى رب العزة فيشفع له، فرب العزة علشان خاطر فلان يغير أمرا قرره وقضاء قضاه وقدرا قدره، لا يجوز أن يفهم هذا. إنما رب العزة سبحانه وتعالى يجعل هذه منزلة. وفي الشفاعة لا بد أن يتوفر رضوان الله عن الشافع ورضوان الله عن المشفع فيه، وتقرب الشافع إلى رب العالمين. قد تقع اثنتين من الثلاث ولا تأتي الثالثة فلا تتم الشفاعة. والعجيب أن الواحد يقرأ نصوصه بجدها عجيبة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن شفاعة له ترد. محمد صاحب الشفاعة العظمى يرد له رب العزة بشفاعة. وهذه آخر الشفاعات، آخر الشفاعات، ذلك أن بعد أن يخرج من النار من الأمة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يأتي فيقول فأسجد عند العرش فيلهمني ربي بمحامد لم يلهمها لأحد من قبلي، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وصل تعطى، فأقول يا ربي المرة دي. يبقى مرتين هما الذي يقول فيهم أمتي، المرة الأولى والمرة الأخيرة. هذه المرة يقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول رب العزة هذه ليست لك، هذه ليست لك. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر. فهل هو ينساها في ذلك اليوم، ينسى ما أخبر به في الدنيا إنه حيقال ليست لك، أم أنه يتذكرها ثم يطمع في عطاء الله رب العالمين فيرى من كرم الله وعطائه فيسألها؟ الأعجب من هذا أن رب العزة يقرر أن يخرج هؤلاء، يعني مش الرسول عليه الصلاة والسلام لم تقبل شفاعته فيهم ليبقوا في النار، لا، وكأن ذلك أن بعد أن تنتهي هذه الشفاعات يأتي أهل الكفر فيقولون لمن قالوا لا إله إلا الله ما نفعتكم، استوينا نحن وأنتم في النار، إيه نفعتكم إيه لا إله إلا الله؟ فيغضب يغار رب العزة ويقول وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذا يجعلنا نفهم إن رب العزة سبحانه وتعالى يلقي على لسان الكافرين في النار، يلقي على هذه الكلمة، يلقيها رب العزة على لسان الكافرين في النار ليخرج من قال لا إله إلا الله. أيضا حتى لا يظن أحد أنه هذه الشفاعات معناها أن الإنسان يعمل الباطل في الدنيا ثم يأتي في الآخرة ولا يعذب به، نقول إن رب العزة سبحانه وتعالى يجعل ذلك اليوم الهول فيه عظيم، الهول فيه عظيم. أصحاب العرض، أصحاب الحساب اليسير كما قال رب العزة فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا يضع رب العزة عليه كلفة، سيقول له فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، حتى يظن أنه هالك لا محال. هذا عذاب رب العزة يجعله به يتطهر من ذنوبه، ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأدخلك الجنة. إذن هذا رأى في الموقف العرض، هذا مسمى حساب يسير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب، نوقش الحساب عذب يعني الذي يسأله ربه فينكر ويرد هذا يعذب، لكن صاحب العرض رب العزة يقرره فعلت كذا نعم يا رب، فعلت كذا نعم يا رب. وانظر إلى هذا اليوم طويل، 50,000 سنة، 50,000 سنة والناس جميعا يحاسبون كما يرزقون، يعني كلنا في بيت واحد بنرزق جميعا في آن واحد، والبيت المجاور بيرزق في نفس التوقيت. لكن احنا مثلا لما نجي نصرف يقولوا في طابور واحد، وممكن نصرف في صفين، ممكن نفتح 10 شبابيك، ولكن يصبح ايه العشر الاولين بياخدوا ارزقهم واللي بعدهم بامكانياتنا كبشر. لكن الله عز وجل يلهم النظر والنفس والخطوة والفكرة والرزق كذلك، فهو يرزق الخلائق جميعا وكذلك يحاسبهم جميعا، يعني يضع كنفه على من يشاء في وقت واحد ويقرر كلا بمسألته، كلا بمسألته. 50,000 سنة، يعني هذه مسألة مطلوب للعبد أن يبقى متذكر لها، لأنني حبقى في السؤال 50,000 سنة. هلا طب ما أعمل حسابي من النهاردة، أعمل حسابي من اليوم، إن أنا لا أدخل في هذا. فالمفلح هو الذي يستعد لذلك اليوم للـ50,000 سنة. 50,000 سنة. إذن رب العزة سبحانه وتعالى بعد ذلك اليوم يسوق الناس إلى الجنة أو إلى النار. اللي بيساقوا إلى النار وستقبل شفاعة الشافعين فيهم قبل أن يدخلوا، ملائكة العذاب يسوقونهم، وفي هذا إيه؟ عذاب. ثم يأذن الله عز وجل رحمة منه فتقبل الشفاعة، ثم يأتي آخرون فيدخلون وتقبل الشفاعة فيهم سريعا، وآخرون يطول بهم الأمر حتى يأتي أولئك الذين يقول رب العزة وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ورب العزة يقول لابثين فيها أحقابا، فقد يكون يخرج أحدهم بعد الزمان الطويل، عاش في الدنيا 100 سنة 70 سنة، ولكنه عمر في النار 10,000 سنة. الله، فهو الدنيا اللي عاشها 70 سنة دول ما كانوش كلهم في المعصية، ده كان منهم سويعات في المعصية، لأن المعاصي للنار سبب، ولأن الطاعات للجنة سبب. عيش ثمن أبدا، عيش ثمن. أنا لو جئت مثلا وقلت لولدي لو نجحت هجيب لك دراجة، النجاح هو ثمن الدراجة. واحد يكون ربنا فتح عليه بالمال يقول له نجح اجيب لك سيارة، واحد يقول لابنه كن مثلا في اخر سنة في الكلية لو نجح هجوزك. كل نجاح ليس ثمنا لهذه انما سبب. فكذلك الذكر والتسبيح والصلاة وكفالة اليتيم و العون المحتاجين والضعفاء إنما هو أسباب لدخول الجنة، أسباب. فالجنة أكبر من كل حسنة أو عطاء أعطاه المحسنون، والنار كذلك. وذلك ذلك أنه النار عذابها شديد. لكن اعلم أن العبد الذي يكفر فيرد ربوبية رب العالمين أو يعبد غيره معه، هذا يستحق ألا يقبل منه العمل، بل ويطالب. وهذه المسألة المهمة جدا اللي نعرف بها الفارق بين المؤمن والكافر. فالمؤمن يدخل الجنة بسبب أن الله تجاوز منه عن السيئات وقبل منه الحسنات وتصدق عليه بالنعم. واضح بين يبقى سبب دخول الجنة، سبب دخول المؤمنين الجنة أن الله تجاوز عن السيئات، سبق من الأعمال إيه؟ الحسنات، دخل صالح العمل، وهو سبحانه تصدق عليه بالنعم، فمش هيطالب بحسنات تقابل النعم. لكن الذي كفر بالله، الذي كفر بالله كفره يمنع قبول عمله، وكفره يبقي عليه وزره. يبقى العمل الصالح اللي عمله غير مقبول لأنه مش متوجه به إلى الله، كافر. ويبقى عليه النعم، يقول له هات ادفع، ادفع ثمن العينين، ادفع ثمن الأذنين، كنت تستمتع بصحة في حياتك، كنت هذا كله لا يستطيعه العبد، عندئذ يدخل النار خالدا فيها أبدا. لأن لو قيل لأي إنسان تبيع عينك، لا. طيب لو فرض أنه تحت ضغوط باع عين وسئل العين الثانية أن يبيعها، فهنا بقى قل لا ما بيحاش في حياتي. باع أذن، باع ذراع، باع كلية، وجاء يطلب منه الآخر، لا يوافق أبدا. ولو أعطي 10 أضعاف الدنيا على كل عضو منها، إذن أنا عندي نعم رب العالمين تساوي 100,000 أضعاف الدنيا وما عمرت. عندئذ يقتضي العدل أن يدخل النار فيخلد فيها أبدا. فنأتي إلى الشفاعات، نجد أن الشفاعات متدرجة، ولذلك الحديث يقول فأسجد عند العرش فأقول أمتي أمتي، فيلهمني ربي محمد لم يلهمني أحد من قبلي، ثم يقول ارفع رأسك واشفع في الشفع وصل تعطى، فأقول أمتي أمتي، فيحد لي حدا فأشفع فيه. بعض الناس بتتصور يحد لي حدا، يعني يقول اشفع في دول، اشفع في دول، لا، يحد لي حدا يقول أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة بر من إيمان. هذا الحد. يبقى الحد حد العمل الصالح، حد العمل الصالح. يبقى كأن أصحاب صالحات الأعمال من أهل النار يخرجون منها قبل غيرهم بقدر صالح العمل اللي عنده. لذلك في حديث صحيح جميل، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله ما أنتم بأشد مناشدة لي من المؤمنين يوم القيامة بعد أن رأوا أنهم قد نجوا، دخلوا الجنة خلاص نجوا، من المؤمنين بعد أن رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا. يبقى هم عرفوه فين؟ في المساجد، عرفوهم في المساجد، عرفوهم في الصلوات، عرفوهم في الصالحات، ومع هذا غلبت سيئاتهم فدخلوا النار. فهؤلاء يشفعون ويناجون يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا، هؤلاء كانوا يصلون معنا، كانوا يصومون معنا. فيقول لهم رب العزة أخرجوا من النار من عرفتم ممن في قلبه دينار من إيمان. حده من عرفتم، فيذهبون فيجدونهم قد امتحشوا ولم يبقى منهم إلا الصور. قبل اللي رايح يخرج ده من أهل إيه؟ الجنة. راح لغاية فين؟ طب هيمدي إيده إيه يتلسع؟ لا لا، هو منعم، هو منعم حتى وهو يخرج هؤلاء من النار هو منعم، لأنه لا سبيل إلى النار على من كتب الله له النعيم. أقول يا أخواني هذا الكلام حتى لا نحمل مسألة مقاييس، أن لما يكون واحد مثلا غارق في الماء ونزلت وأنا بعرف أعوم علشان أطلعه أعمل إيه؟ هنغمس الآخر في الماء؟ هنغمس؟ فواحد واقع في النار وحمد إيدي أطلعه، إيدي هخش النار فهتضرر بها، لكن يوم القيامة لا، الأمر ليس كذلك، هذا منعم، هذا منعم. يذهب فيجد هؤلاء سيخرج من أمرهم الله عز وجل أن يخرجونهم، ثم يأتون فيقولون يا ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فيقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال دين نصف دينار من إيمان. يبقى هؤلاء خرجوا ودخلوا التنعيم والآخرين بقين في التعذيب، والله يعلم كم يكون ذلك البقاء، ممكن يكون ساعة، ويمكن أن يكون ما يقدر بقرون ما بين الخروج والدخول إلى الجنة، وإذن رب العزة لهم أن يخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. يبقى صاحب الدينار سبق صاحب النصف دينار، سبق صاحب النصف دينار فيدخل الجنة. هذا يا إخواني يفهمنا أن رب العزة سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، لأن أهل الكفر، أهل الكفر باقون في النار لا يخرجون منها أبدا، وأهل الإيمان يدخلون الجنة، والذين جمعوا بين المعاصي من المؤمنين والحسنات في المشيئة، في المشيئة إن شاء الله عز وجل عذبهم، وإن شاء عفا عنهم، إن شاء عذبهم أي في النار، وإن شاء عفا عنهم. إذن الشفاعة لابد أن يكون مرضي عن الشافع، ويتقرب الشافع إلى ربه، وهذا النص لابد أن نحمل سائر النصوص عليه. يعني إبراهيم عليه السلام عندما يقول يا ربي ألم تعدني أن تبعثني مقاما محمودا، وأي خزي، ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد. يبقى إبراهيم مرضي في الشفاعة وتقرب إلى الله عز وجل حتى أمره أن يرفع رأسه، فلما جاء يشفع لآزر وآزر غير مرضي عنه يقال له إن لا ندخل الجنة من الكافرين أحدا. ويمثل إليه بخنزير ملطخ تحت قدميه فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا.